بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من خير ما تقضى فيه الأوقات هو تعلم كتاب الله عز وجل وتدارسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويعني من خير ما يمكن أن يتعلم به كتاب الله عز وجل بعد قراءته وتدبر معانيه قراءة كلام المفسرين حول ما يتعلق بآيات الله سبحانه وتعالى. وقد وقع الاختيار على كتاب مهم من أو أصل من أصول كتب التفسير، وهو كتاب الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى في آخر القرن السادس في سنة 597. فهو رحمه الله تعالى يعني لن نغرق في الكلام عن ترجمته، هو علم على رأسه نار كما يقال، وألف في غالب الفنون بل عنف بكثرة التأليف. قيل له من المترجمين من ذكر له 600 مؤلف، ومنهم من وصلها إلى 1000. والغالب على من يؤلف تأليفات كثيرة أن لا تكون كل هذه الكتب نفس الجودة. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى ذكر نقل عن بعضهم أنه قال أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان إذا ألف كتابا لا يعتبره، يعني ما يرجع يراجع فيه أو ينظر فيه، وإنما خرج آخر عهده به عند تأليفه. لكن هذا الكتاب يختلف عن ذلك، والسبب في ذلك أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ألف عدة مؤلفات في التفسير، فألف كتابا موسعا ثم هذا ثم كتابا مختصرا. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى ذلك في عدة كتب، منها مثلا في كتابه الناسخ قال: وإني رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله بآرائهم الفاسدة قد دسوا في تصانيفهم للتفسير حديث باطلة، وتبعهم على ذلك مقلدوهم، فشاع ذلك وانتشر، فرأيت العناية بتهذيب علم الأغاليط من اللازم. وقد ألفت كتابا كبيرا سميته للمغني في التفسير يكفي عن جنسه، وألفت كتابا متوسط الحجم مقنعا في ذلك العلم سميته زاد المسير، وجمعت كتابا دونه الكتاب الثالث سميته تيسير التبيان في علم القرآن، واخترت فيه الأصوب من الأقوال ليصلح للحفظ. ثم قال: واختصرته بتذكرة الأريب في تفسير الغريب. وأرجو أن تغني هذه المجموعات عن كتب التفسير مع كونها مهذبة عن خللها سليمة من زللها. يعني أنه رحمه الله نظر في التفسير أكثر من مرة، ألف المغني، والمغني هذا لم يوجد إلى الآن ولم يعثر له على نسخ، ثم جاء بعد ذلك فهذبه. معنى ذلك أن زاد المسير يخالف ما ذكره المترجمون له، هو أنه إذا ألف كتابا لا يعتبره، بل هنا اعتبره، لأنه لما ألف المغني اختصره بكتابه زاد المسير، فدل ذلك على أن زاد المسير يخرج عن قاعدة التي ذكرها المترجمون له. وأيضا لما ختم كتابه زاد المسير قال في خاتمته: هذا آخر زاد المسير، والحمد لله على الإنعام الغزير، إذ قد بلغنا مرادنا فيما أملنا، فلا يعتقد أن مرة اختصارنا أن أقللنا، فقد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللنا، فليكن الناظر في كتابنا متيقظا لما أغفلنا، فإننا ضمننا الاختصار مع نيل المراد وقد فعلنا. يعني ضمننا، أنا اشترطت على نفسي الاختصار. المقصود هنا قال: ومن أراد زيادة بسط في التفسير فعليه بكتابنا المغني في التفسير، فإن أراد مختصرا فعليه بكتابنا المسمى بتذكرة الغريب في تفسير الغريب. هذا كلامه رحمه الله في آخر هذا الكتاب. هذا يقودني للكلام عن يعني ما يمكن ذكره عن ميزات هذا الكتاب تفسير زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى. من أهم ما يميز هذا الكتاب، لأن من المهم للطالب وللمتعلم وللقارئ والمقروء عليه أن يعرف أهمية الكتاب الذي سيقرأه حتى يركز ويهتم به. هذا الكتاب يعني يعتبر من كتب التفسير بالماثور، والمقصود بالماثور أنه لا يأتي بشيء من عنده، وإنما ينقل فيه إما آية تفسر آية أو حديث أو أثر عن الصحابة أو التابعين. فهو رحمه الله يذكر في الآية الواحدة أقوال العلماء فيضع تفسيرهم أمامك تختار منها ما تريد. من ميزات هذا التفسير أيضا أنه مرتب ومختصر، فالترتيب في سياق التفسير حسب الآيات، والاختصار أيضا وسوقه الأقوال مرتبة، يقول آية وفيها ثلاثة أقوال ثم يسوق الأقوال أمامك. أو الاختصار اقتصر على تفسير معاني الآيات فترك الاستطراد فيما لا علاقة له مباشرة بالتفسير كالأحكام البلاغية والمسائل الفقهية. ومن مظاهر أيضا الاختصار أنه رحمه الله لا يكرر تفسير آية سبق تفسيرها ولا لفظة سبق تفسيرها أيضا، بل يحيل إلى موضعها السابق، وسيأتي معنا في مقدمة الكتاب إشارته إلى ذلك. ثم أيضا من ميزات هذا التفسير ابن الجوزي رحمه الله أنه تفسير منظم، يعني إذا أورد آية قال وقد جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال أربعة أقوال خمسة ستة سبعة وهكذا. ولذلك اعتبر بعض الباحثين وبعض العلماء المتقدمين تفسير ابن الجوزي من أفضل كتب التفسير في ترتيب أو سياق أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل إن في تفسير زاد المسير أقوال لمفسرين لا توجد عند غيره، لأنه أشار في بعض كتبه إلى أنه اطلع قبل كتابته له على تفاسير كثيرة، ففيه أقوال لبعض المفسرين لا تجدها في غير تفسير زاد المسير. ولعل هذا هو السر في اعتماد جمع من المحققين على تفسير زاد المسير كشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه وابن القيم كذلك، فإنهم غالب ما يعتمدونه في ذكر أقوال المفسرين هو على كتاب زاد المسير، لأنه رحمه الله كان يذكر الأقوال ويريحك في تتبعها والبحث عنها. من ميزاته أيضا أنه خلى من الإسرائيليات التي توجد في كتب التفسير، لكن قد يؤخذ على الشيخ رحمه الله المؤلف أنه لحالات هذه تحتاج إلى ذكر موضعها، وكون كان يرجى من حقق الكتاب وطبعه أن يحيلها إلى موضعها، لكنها لم تفعل، فلعل شخصا أن يتكفل بإحالة المواضع السابقة التي أشار إلى أنه فسرها إلى مواضعها التي فسرها فيه. أيضا أن المؤلف رحمه الله ابن الجوزي اضطرب في موضوع في باب الأسماء والصفات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام حينما قال أن أبا الفرج ابن الجوزي نفسه متناقض في هذا الباب، لم يعني يقول لم يعني يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها. يقول شيخ الإسلام فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال بالوفاء من عقيل وأبي حامد الغزالي إلى آخر كلام شيخ الإسلام. ولذلك هذا التفسير في مواضع منه فيها تأويل للصفات، تعلنا إن مررنا بها أن نقيدها وننبه عليها. أيضا مع أن ابن الجوزي ألف كتبا في جميع التخصصات منها كتاب في الموضوعات، إلا أنه ذكر بعض الأحاديث المكذوبة على أو المنكرة دون تنبيه عليها، وأيضا قد يعني يلاحظ عليه أنه اقتصاره أو مما قيل من المآخذ عليه أنه اقتصر على حكاية الأقوال دون ترجيح. ولكن هذا الكلام أذكره هنا لأن من تكلموا عن تفسير ابن الجوزي قالوا هذا الكلام، والحقيقة أن ما قرأته قبل قليل من كلامه رحمه الله عن في آخر التفسير من أنه أراد الاختصار ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المغني، فهو رحمه الله لم يرجح لأنه ذكرها في كتابه المطول المغني في التفسير. هذا هو الظاهر من كلامه رحمه الله تعالى، ولذلك لا تعتبر هذه هذا المأخذ في محله كما ذكره جمع من الباحثين المعاصرين. هذا الكتاب لم يخرج مطبوعا إلا متأخرا في عام 80 بعد 300 والألف المكتب الإسلامي، ثم وهي التي طبعت أكثر من مرة إلى أن وضعوها آخرا وضعوها في مجلد واحد، وأيضا نشرته لكنني ما رجعت إليها، وهي نشرة أخرى بتحقيق أظنها تحقيق آخر رسالة ماجستير ودكتوراه دار الكتاب العربي أو غيرها، ولم أرجع إليها ليحكم عليها. يعني أيضا مما يمكن أن نقوله هنا عن تفسير ابن الجوزي أنه قد يذكر، وهذه مسألة مهمة، هو أو غيره من المفسرين قد يذكر في الآية الواحدة عدة أقوال، وإذا تأملت في هذه الأقوال وجدت أن بعضها يرجع إلى بعض، لكن من شدة حرصهم وتثبتهم ينقلونها كما وردت عنهم، والقارئ يستطيع أن يجمع بينها فلا يظن أنها متغيرة لأن بعضها يرجع إلى بعض. وخلاصة القول هنا كما قال بعض يعني من كتب عنه أن هذا التفسير تفسير مهم يعتمد على الأثر واللغة ويسوق الأقوال بأحسن السياق ويعتني باختلاف القراءات وتوجيهها، ويذكر أيضا مما يميز هذا الكتاب أنه في مقدمة كل سورة يذكر فضل السورة وسبب نزولها، ويذكر أيضا الناسخ والمنسوخ بعبارة سهلة وعرض ممتع، وأيضا لم يلتزم أو لم يذكر الأسانيد والتزم بما ذكره في مقدمة تفسيره من أنه لا يريد التكرار، فلم يكرر تفسير آية في أكثر من مرة. فالحق الذي يقال هنا أن ابن الجوزي مثل في كتابه هذا ما ينبغي أن يتصف به المفسر. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويجزيه خيرا، وإن شاء الله سنشرع في قراءته، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا قراءته كاملة، أو إن لم يعني تكون قراءتنا له على السعة، لأن قراءة كتب المطولات لا يلزم منها الشرح أولا، وأيضا الأمر الثاني أنه يعني لو انقطع الإنسان عنها فإنه لا يلزم اتصال مجالس القراءة فيها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وليوفقنا لكل خير إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد، ودعانا بتوفيقه على الحكم إلى الأمر الرشيد، وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد، وحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحمده على التوفيق للتحميد، وأشكره على التحقيق في التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يبقى ذخرها على التأبيد، وأن محمدا عبده ورسوله إلى القريب والبعيد، بشيرا للخلائق ونذيرا وسراجا في الأكوان منيرا، ووهب له من فضله خيرا كثيرا، وجعله مقدما على الكل كبيرا، ولم يجعل له من الأمن من أرباب جنسه نظيرا، ونهى أن يدعى باسمه تعظيما له وتوقيرا، وأنزل عليه كلاما قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقريرا، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليما كثيرا. لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، أو كان الفهم لمعانيه أو فالفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وإني نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه وصغير لا يستفاد كل المقصود منه، والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل وشرح غريب الغريب وشرح غير الغريب. فأتيتك بهذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير ووسمته زاد المسير في علم التفسير، وقد بالغت في اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله في حفظه، وقد بالغت في اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله في حفظه، والله المعين على تحقيقه، فما زال جائدا بتوفيقه. نعم، المؤلف رحمه الله، المؤلف هذه تسمى براعة استهلال. المقدمة أورد فيها من الألفاظ والعبارات ما يدل على أن ما سيتكلم عنه له علاقة بالقرآن. الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد، هذا يسمى براعة استهلال. ثم لما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القرآن في أكثر موضع، ويعني قل إن اجتمعت وأنزل عليه كلاما قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقريرا، فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيعا. فهذا منه رحمه الله تعالى يعتبر من براعة الاستهلال، وهو أن يذكر الشخص في مقدمة كلامه ما ينبئ عما سيتكلم عنه. المؤلف رحمه الله تعالى يعني يقال أيضا أنه ألف هذا الكتاب كما في وصيته التي كتبها لابنه، ألف هذا التفسير اختصارا من المغني لولده ليحفظه، ولذلك تجد هنا يخاطبه يقول فاجتهد وفقك الله في حفظه والله المعين على تحقيقه. وسيذكر بعد قليل فصولا في فضل التفسير وأول ما نزل من قبل أن يبدأ في تفسير سورة الفاتحة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في فضيلة علم التفسير. روى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة فلا نجاوزها إلى العشر الأخرى حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. وروى قتادة عن الحسن أنه قال ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيها فيما أنزلت وماذا عني بها. وقال إياس بن معاوية مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم مثل قوم جاءهم كتاب من صاح فبل لهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلهم لمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. فصل. اختلف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى أم يختلفان، فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى، وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين، وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهما فقالوا التفسير إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل إلى نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه، ما ترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك آل الشيء إلى كذا إشار إليه. فصل في مدة نزول القرآن. روى عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. وقال الشعبي فرق الله تنزيل القرآن فكان بين أوله وآخره 20 سنة. وقال الحسن ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره 18 سنة أنزل عليه بمكة 8 سنين. فصل. واختلفوا في أول ما نزل من القرآن فأثبت المنقول أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك، رواه عروة عن عائشة وبه قال قتادة وأبو صالح، وروي عن جابر بن عبد الله أن أول ما نزل يا أيها المدثر، والصحيح أنه لما نزل هنا الحقيقة هو خطأ من الطابع، أنه بعد ما يذكر الآية يكتب المدثر 1. فهذا أنا لو يعني يعتبر خللا في خارج الكتاب. يعني مرت معنا آيتان يذكر اسم السورة ورقم الآية في نفس النص الذي لا يعلم طريقة المؤلفين أو طريقة الطابعين قد يعتبرها جزءا من الكتاب. هذا أمر. والأمر الثاني وهو الذي يعني ينبغي أن يتنبه له، وأن أكثر استفادة الناس من الكتب الآن صارت عن طريق وسائل التقنية. وفي وسائل التقنية لا يعني لا يميز فيها بين ما هو من عمل المحقق مخرج الكتاب ولا هو من كلام المؤلف، فلو لم يذكرها. لكن يذكر عندنا هنا طرفة العجيب، يعني عندي سؤال يتبادر إلى الذهن. تجد أن العلماء في كتبهم إذا أوردوا في غير التفسير في كتب الفقه مثلا أو غيرها إذا ذكروا الآية يذكرون بعضها ويقولون الآية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن طالب العلم ينبغي أن يكون حافظا للقرآن. من العجيب أو الأمور التي مرت بي في حياتي، أنا أخرجت مجموعة خطب واعتبرت بما هو عندي قاعدة أو أن الآيات ما يحتاج أن يذكر الإنسان أين يكون موضع الآية، يتأكد من ذكرها وكتابتها ورسمها. والآن يعني أجهزة الحاسب صار فيها برامج، فاتصل بي أحد الأشخاص، يعني خطب، من سيستفيد منها؟ خطبة. والأصل في الخطيب أن يكون عارفا بكتاب الله، فاتصل وقال: مما يعيب كتابك هذا أنك لم تذكر لنا أين توجد هذه الآيات، فيا ليتك تخرج الآيات كما تخرج الأحاديث. فالحقيقة هذا الموقف يعني ينبع على عن خلل كبير، عن خلل كبير جدا، أن يكون شخص يعتني المنبر أو أن يكون من الموصوفين بالعلم وهو لا يدري أين تقع هذه الآية من أي سورة أو أين كيف يصل إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. المقصود هذا لا علاقة له بما نقرأ، لكن مرت هذه الخاطرة وزيادة الطابع هذه العبارات في الكتاب يعني أشرت لها. مر معنا قبل قليل أن ما يؤكد ما ذكرناه هو أن المؤلف رحمه الله تعالى لا يرجح بين الأقوال، فذكر هل التفسير والتأويل بمعنى مختلفان، ذكر الأقوال وسكت، دليل على أنه لا يرجح. نعم. أحسن الله إليكم. والصحيح أنه لما نزل عليه قال باسم ربك رجع فتدثر فنزل يا أيها المدثر، يدل عليه ما أخرج في الصحيحين من حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، جاءني بحراء جالس على الكرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر ومعنى جثثت فرقت يقال رجل مجؤوس. فرقت يعني خفت. نعم. فرقت يقال رجل مجؤوس ومجسوس، وقد صحفه بعض الرواة فقال جبنت من الجبن. والصحيح الأول وروى الحسن وعكرمة أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. واختلفوا في آخر ما نزل فروى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس قال آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، وفي أفراد مسلم عنه آخر سورة نزلت جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. وروى الضحاك عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي صالح. وروى أبو إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة وروي عن أبي بن كعب أن آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. فصل: لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب، فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ أو ببعضه، فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول أو أكثرها، فإن وجد لم يوجد بيان المكي من المدني، وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية، فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة. وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذا الفنون المذكورة مع ما لم أذكره مما لا يستغني التفسير عنه، ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة، ولم أغادر من الأقوال التي أحدت بها إلا ما تبعد صحته مع الاختصار. لا لا لا لا. المعنى يختلف. وقد حذرت وليس حذرت، حذرت يعني أنا تحذرت أني أفعل هذا الأمر. وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة. وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة، ولم أغادر من الأقوال التي أحطت بها إلا ما تبعد صحته مع الاختصار البالغ. فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قد سبق، وإما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير. وقد انتقى كتابنا هذا أن قد تفاسير، فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون فنظمه في عبارة الاختصار، وهذا حين شروعنا فيما ابتدأنا له، والله الموفق. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. يعني عجيب، ما أدري ما الحكمة من إدخاله أو جعله الفصل عن معنى التفسير. نعم ممكن، لكن أول ما نزل وآخر ما نزل قبل أن يتكلم عن الفصل الأخير، وهو لماذا ألف هذا الكتاب يعني. لكن هكذا رأى رحمه الله تعالى، فهو تكلم عن سبب تأليف الكتاب، وأنه لما لم يجد كتابا يفي بالمقصود، لأنه من يكون ناقصا بعلم الناسخ أو بأسباب النزول أو غيرها، شرع في كتابة هذا التفسير وبين. يقول إذا لم تجد في فرش الآيات، إذا رأيت في فرش الآيات يعني في تفسير الآية ما لم يذكر تفسيره فهو لا يخلو، إما أن يكون قد سبق، وإما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير. نعم أحسن الله إليكم. مر لنا إياس بن معاوية، ما المقصود به؟ إياس بن معاوية فصل في فضيلة علم التفسير، بعدها في آخر شيء، وقال إياس بن معاوية: مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره. نعم، من هو إياس بن معاوية قصدك؟ هذا حد السلف، لكن على ترجمته ما عندي والله ترجمته. واحد السلف. إيه نعم، حد المتقدمين، لكن لعلنا تبحثها ونبحثها. جزاكم الله خير. فصل في الاستعاذة. قد أمر الله عز وجل بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعناه إذا أردت القراءة، ومعنى أعوذ ألجأ وألوذ. فصل في بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر: نزلت في كل سورة، وقد اختلف العلماء هل هي آية كامنة أم لا. وفيه عن أحمد روايتان، واختلفوا هل هي من الفاتحة أم لا. فيه عن أحمد روايتان أيضا، فأما من قال إنها من الفاتحة فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة، وأما من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول قراءتها في الصلاة سنة، ما عدا مالكا فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة. لا يستحب قراءتها في الصلاة. واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل جماعة عن أحمد أنه لا يسن أنه لا يسن الجهر بها، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن المغفل وابن الزبير وابن عباس، وقال به من كبراء التابعين ومن بعدهم الحسن والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو عبيد في آخرين يعني هناك آخرين لم أذكرهم، وأبو عبيد في آخرين. وذهب الشافعي إلى أن الجهر مسنون، وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيان وعطاء وطاووس ومجاهد. هذه مسألة فقهية يعني أشار لها المؤلف واستفتحها بذكر روايات عن الإمام أحمد، فمن العلماء من اعتبر تفسير من الجوزي ومن تفاسير الحنابلة. يعني لو قيل ما تفسير ما بما تصنف تفسير ابن الجوزي زاد المسير من تفاسير الفقهاء على أي مذهب، فباعتبار أنه يعتبر من تفاسير الحنابلة لأنه في الغالب يسير على ما رآه الإمام أحمد. وأتى بمسألة الفاتحة وأطال فيها والجهر بها سورة البسملة لأنها في الحقيقة مهمة ولا تزال حتى الآن موضع خلاف واختلاف بين الناس في أصقاع الدنيا. فمن لا يعرف أن الأمر فيها واسع وأن الخلاف فيها قديم، الخلاف في البسملة وهل هي جزء من الفاتحة أو ليست جزء من الفاتحة قديم وليس أمرا حديثا. فمن قال إنها من الفاتحة معناه لا يجوز له أن لا يقرأها في الصلاة، فإذا لم يقرأها في الصلاة فيكون كأنما أخل بركن من أركان الصلاة. ومن قال إنها ليست آية من الفاتحة يقول إن قراءتها سنة كما هو الراجح عند الإمام أحمد. ثم الجهر بها، إذا قلت إنها واجبة إنها جزء من الفاتحة ينبغي أن تجهر بها مع الفاتحة، وإذا لم تقل إنها جزء من الفاتحة فلا تجهر بها مع الفاتحة. ولذلك تجد الخلاف في أئمة المساجد حسب ما يعني المذهب الذي ينتمي إليه هذا الإمام، وهي من الخلاف السائغ الذي لا يعني يشدد فيه. نعم. أما تفسيرها فقوله بسم الله اختصار كأنه قال أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله، وفي الاسم خمس لغات، اسم بكسر الألف وأسم بضم الألف إذا ابتدأت بها، وسم بكسر السين وسم بضمها، وسم قال الشاعر والله أسماك سما مباركا آثرك الله به إيثارك، وأنشدوا بسم الذي في كل سورة سمه، قال الفراء بعد قيس يقولون سمه يريدون اسمه، وبعد قضاعة يقولون السمه أنشدني بعدهم، وعامنا أعجبنا مقدمة يدعي أبا السمح وقرباب سمه وقرباب. وعامنا أعجبنا مقدمه يدعى أبا السمح وقرضاب سمه. والقرضاب القطاع يقال سيف قرضاب، واختلف العلماء في اسم الله الذي هو الله، فقال قوم إنه مشتق، وقال آخرون إنه علم ليس بمشتق. وفيه عن الخليل روايتان، إحداهما أنه ليس بمشتق ولا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن، والثانية رواها عنه سيبويه أنه مشتق، وذكر أبو سليمان الخطابي عن بعض العلماء أن أصله في الكلام مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع إليه من أمر نزل به، فأله أي أجاره وأمنه فسمي إلها كما يسمى الرجل إماما. وقال غيره أصله ولاه فأبدلت الواو همزة فقيل إله كما قالوا وسادة وإسادة ووشاح وإشاح، واشتق من الوله لأن قلوب العباد توله نحوه كقوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وكان القياس أن يقال مألوه كما قيل معبود، إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون علما كما قالوا للمكتوب كتاب وللمحسوب حساب، وقال بعضهم أصله من أله الرجل يأله إذا تحير لأن القلوب تتحير عند التفكر في عظمته، وحكي عن بعض اللغويين أله الرجل يأله إلها بمعنى عبد يعبد عبادة. وروي عن ابن عباس أنه قال ويذرك وآلهتك أي عبادتك، قال والتأله التعبد، قال رؤية قال رؤبة لله ذر الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تألها. لا ما دام تألهي فلا بد من كسر المدة. لله ذر الغانيات المدة هي سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله ذر الغانيات المدة هي سبحنا واسترجعنا من تألهي، فمعنى الإله المعبود. فأما الرحمن فذهب الجمهور إلى أنه مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة التي لا نظير له فيها، وبناء فعلان في كلامهم للمبالغة، فإنهم يقولون للشديد الامتلاء ملآن وللشديد الشبع شبعان. قال الخطابي فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، والرحيم خاص للمؤمنين. قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، والرحيم بمعنى الراحم. سورة الفاتحة. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن أسمائها الفاتحة لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة، ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب لأنها أمت الكتاب بالتقدم، ومن أسمائها السبع المثاني، وإنما سميت ذلك لما سنشرحه في الحجر إن شاء الله. وإن اختلف العلماء في نزولها على قولين، أحدهما أنها مكية وهو مروي عن علي بن أبي طالب والحسن وأبي العالية وقتادة وأبي ميسرة، والثاني أنها مدنية وهو مروي عن أبي هريرة ومجاهد وعبيد بن عمير وعطاء الخرساني وعن ابن عباس كالقولين. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما تفسيرها فالحمد رفع بالابتداء ولله الخبر والمعنى. هل عندك كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قريبة طبعا اللي معك وشي طبعتي المكتب الإسلامي؟ طبعتي من جوزي المكتب الإسلامي. نعم المكتب الإسلامي دار ابن الجوزي دار ابن حزم. ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وين منين أتيت بها؟ والله ما أدري عجيب. الحمد لله رب العالمين. يمكن مخطئين، لكن مين مشكلة اكتبها عندنا في طبعة. طيب أنا عندي الطبعة الأولى الجديدة 36. لا هذا تصحيف صف جديد، لكن من أين أتوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ على كل حال أنا ببحث فيه. أنا ما ودي ننشغل بمقارنة النسخ، وإلا نأتي بنسخة مخطوطة عند الحاجة سنرجع إليها، وسأرجع إليها إن شاء الله وفيدك المجلس القادم. هل فيه بسم الله الرحمن الرحيم أم ليس فيه هنا؟ نعم إن شاء الله. يعني عندكم مخطوطة من هذا التفسير؟ هي التفسير موجود، مخطوطة موجودة في النت، سأتي بها لو احتجنا نراجع شيئا نراجعه. جزاكم الله خير. هذا التفسير أظن يحتاج فضيلة الشيخ يعني إلى تحقيق يعني وترجيح الأقوال. إيه يحتاج إلى دراسة. أنا قلت لك أنه لم يعني كل الذين تكلموا عن قدر من الكتاب يعني يشكر زهير الشاويش في إخراجه للكتاب، لكن لا يزال الكتاب يحتاج إلى خدمة. هناك من خدمه أظنها رسالة دكتوراه، ولكني ما وجدتها ما بحثت عنها، لكن أشير لها أنها أحسن من طبعة المكتب الإسلامي التي بين يدينا، لأنها اعتمدت على نسخة كاملة. فإن شاء الله يعني المجلس القادم أتحقق في هذا الموضوع كاملا، لأننا دائما يعني وجدت أننا محتاجون باستمرار إلى وجود نسخة خطية لمراجعة عليها. هي تشغلنا أحيانا، لكن تطمئن نفسك لتصحيح بعض العبارات. صحيح. نعم. ما لنهدل الآن أو نكمل؟ ما خلاص نكتفي. اللي تراه تبي نكمل ولا ن... على حسب اللي رايحكم أنا جالس. نعم أكمل عشر دقائق. نكمل الفاتحة. نعم. طيب. فأما تفسيرها فالحمد رفع بالابتداء ولله الخبر والمعنى، الحمد ثابت لله ومستقر له، والجمهور على كسر لام لله وضمها ابن أبي عبلة. قال الفراء هي لغة بعض بني ربيعة. وقرأ ابن السميفع في اللسان السميقع بالقاف في شرح القاموسي. وقرأ ابن السميفع الحمد بنصب الدال لله بكسر اللام. وقرأ أبو نهيك بكسر الدال واللام جميعا. واعلم أن الحمد ثناء على الحمد على المحمود ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الحمد قد يقع ابتداء للثناء والشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة. وقيل لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، فتقديره قولوا الحمد لله. وقال ابن قتيبة الحمد الثناء على الرجل بما فيه من كرم أو حسب أو شجاعة وأشباه ذلك، والشكر الثناء عليه بمعروف أولاكه. وقد يوضع الحمد موضع الشكر فيقال حمدته على معروفه عندي، كما يقال شكرت له على شجاعته. أما الرب فهو المالك، ولا يذكر هذا الاسم في حق المخلوق إلا بالإضافة، فيقال هذا رب الدار ورب العبد. وقيل هو مأخوذ من التربية، قال شيخنا أبو منصور اللغوي يقال رب فلان صنيعته يربها ربا إذا أتمها وأصلحها فهو رب وراب. قال الشاعر يا رب الذي يأتي من الخير إنه يا رب الذي يأتي من الخير إنه إذا سئل المعروف زاد وتمما. قال والرب يقال على ثلاثة أوجه، أحدها المالك يقال رب الدار، والثاني المصلح يقال رب الشيء، والثالث السيد المطاع. قال تعالى فيسقي ربه خمرا. والجمهور على خفض باء ربي. وقرأ أبو العالية وابن السميفع وعيسى بن عمر بنصبها. وقرأ أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني برفعها. فأما العالمين فجمع العالم، وهو عند أهل العربية اسم للخلق من مبدأهم إلى منتهاهم. وقد سموا أهل الزمان الحاضر عالما. فقال الفطيئة تنحي فاجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين. فأما أهل النظر فالعالم عندهم اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلك وسماء وأرض وما بين ذلك. وفي اشتقاق العالم قولان، أحدهما أنه من العلم وهو يقوي قول أهل اللغة، والثاني أنه من العلامة وهو يقوي قول أهل النظر. فكأنه إنما سمي عندهم بذلك لأنه دال على خالقه. وللمفسرين في المراد بالعالمين ها هنا خمسة أقوال، أحدها الخلق كله، السماوات والأرض وما والأرضون وما فيهن وما بينهن، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني كل ذي روح دب على وجه الأرض، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنهم الجن والإنس، روى أيضا عن ابن عباس وبه قال مجاهد ومقاتل. والرابع أنهم الجن والإنس والملائكة، نقل عن ابن عباس أيضا واختاره ابن قتيبة. والخامس أنهم الملائكة، وهو مروي عن ابن عباس أيضا. قوله تعالى الرحمن الرحيم، قرأ أبو العالية وابن السميفع. هذا أنطقه صحيح فضيلة الشيخ السميفع؟ هذا نطقه. قرأ أبو العالية وابن السميفع وعيسى بن عمر بالنصب فيهما. وقرأ أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني بالرفع فيهما. قوله تعالى مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب مالك بألف. وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبدة كذلك، إلا أنهما نصبا الكاف، وقرأ أبو هريرة وعاصم والجحدري ملكي بإسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف، وقرأ أبو عثمان النهدي والشعبي ملك بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف، وقرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة ومورق العجلي ملك مثل ذلك، إلا أنهم رفعوا الكاف، وقرأ أبي بن كعب وأبو رجاء العطاردي مليك بياء بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف، وقرأ عمرو بن العاص كذلك، إلا أنه ضم الكاف، وقرأ أبو حنيفة وأبو حيوة ملك على الفعل الماضي ملك على الفعل الماضي ويوم بالنصب، وروى عبد الوارث عن أبي عمرو إسكان اللام، والمشهور عن أبي عمرو وجمهور القراء ملك بفتح الميم مع كسر اللام، وهو أظهر في المدح لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. وفي الدين هنا شوف تعدد القراءات في مالك يوم الدين، الحين ذكر أكثر من 6 أو 7 قراءات، فمعنى ذلك أنها أن يعني قراءة بعض الأئمة إذا كان قرأها على وجه قراءة السبعية فإنه لا يعد خطأ. شوف مالكي و مالكة وملكي وملكي ومليكي ومليك وملك وملكي. يا أخي ما شاء الله قراءات كثيرة. نعم. وفي الدين ها هنا قولان، أحدهما أنه الحساب قاله ابن مسعود، والثاني الجزاء قاله ابن عباس. ولما أقر الله عز وجل في قوله رب العالمين أنه مالك الدنيا دل بقوله مالك يوم الدين على أنه مالك الأخرى، وقيل إنما خص به إنما خص يوم الدين لأنه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه قوله تعالى إياك نعبد، وقرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو مجلز صحيح هكذا؟ نعم. وقرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو مجلز يعبد بدم الياء وفتح الباب. قال ابن الأنباري المعنى قل يا محمد إياك يعبد، والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. وقال لبيد باتت تشكي إلي النفس مجهشة وقد حملتك 70 بعد 70. وفي المراد بهذه العبادة 3 أقوال، أحدها أنها بمعنى التوحيد روي عن علي وابن عباس في آخرين، والثاني أنها بمعنى الطاعة كقوله لا تعبد الشيطان، والثالث أنها بمعنى الدعاء كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قوله تعالى اهدنا فيه 4 أقوال، أحدها ثبتنا. طيب شوف وين هي إياك نستعين لم يتكلم عنها، إياك نعبد وين إياك نستعين؟ عجيب والله تحتاج إياك نستعين أين هي؟ نعم يعني هل هي واضحة؟ هو يقول إذا ما وجدت شيء فهو إما أنها ذكرت سابقا أو أنها لا تحتاج إلى تفسير. صحيح. لكن كلمة إياك نستعين أظن هذه حاجة إلى تفسير. نعم. قوله تعالى اهدنا فيه 4 أقوال، أحدها ثبتنا وقاله علي وأبي، والثاني أرشدنا، والثالث وفقنا، والرابع ألهمنا. رويت هذه 3 عن ابن عباس، والصراط الطريق ويقال إن أصله بالسين لأنه من الاستراط وهو الابتلاء، فالصراط كأنه طريق المارين عليه، فمن قرأ بالسين كمجاهد وابن محيصن ويعقوب فعلى أصل الكلمة، ومن قرأ بالصاد كأبي عمرو والجمهور فلأنها خف على اللسان، ومن قرأ بالذال كرواية الأصمعي عن أبي عمرو واحتج بقول العرب سكر وزكر، وروي عن حمزة إشمام السين زايا، وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والذال. قال الفراء اللغة الجيدة بالصاد وهي لغة قريش الأولى، وعامة العرب يجعلونها سينا، وبعض قيس يشمون الصاد فيقول الصراط بين الصاد والسين. وكان حمزة يقرأ الزراط بالزاي وهي لغة لعذرة وكلب وكلب وبني وبني وبني يشمون وبني يشمون الصاد وبني القين وبني القين يقول ويقولون في أصدق أصدق. وفي المراد بالصراط ها هنا أربعة أقوال، أحدها أنه كتاب الله رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه دين الإسلام قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو العالية في آخرين، والثالث أنه الطريق الهادي إلى دين الله رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مجاهد، والرابع أنه طريق الجنة نقل عن ابن عباس أيضا. فإن قيل ما معنى سؤال المسلمين الهداية وهم مهتدون ففيه ثلاثة أجوبة، أحدها أن المعنى اهدنا لزوم الصراط فحذف اللزوم قاله ابن الأنباري، والثاني أن المعنى ثبتنا على الهدى تقول العرب للقائم قم حتى آتيك أي اثبت على حالك، والثالث أن المعنى زدنا هدى قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقرأ الأكثرون عليهم بكسر الهاء وكذلك لديهم وإليهم، وقرأهن حمزة بضمها، وكان ابن كثير يصير ضم الميم بواب. وقال ابن الأنباري حكى اللغويون في عليهم عشر لغات قرأ بعامتها عليهم بضم الهاء وإسكان الميم وعليهم بكسر الهاء وإسكان الميم وعليهم بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة وعليهم بكسر الهاء وضم الميم وزيادة وواو بعد ضمه وعليهم بضم الهاء والميم وإدخال واو بعد الميم وعليهم بضم الهاء والميم من غير زيادة واو. وهذه الأوجه الستة مأثورة عن القراء، وأوجه أربعة منقولة عن العرب عليهم بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء وعليهم بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء وعليهم بكسر الهاء وضم الميم من غير الحاق واب وعليهم بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم. فأما المغضوب عليهم فهم اليهود والضالون النصارى، رواه عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن قتيبة والضلال الحيرة والعدول عن الحق أصل. ومن السنة في حق قارئ الفاتحة أن يعقبها بآمين، قال شيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله، وسواء كان خارج الصلاة أو فيها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق ذلك قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي معنى طيب آمين ما في هذا الدليل ليس فيه أنها تقال خارج الصلاة. قال شيخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله وسواء كان خارج الصلاة أو فيها، لما روى أبو هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق ذلك قول أهل السماء غفر لهم ما تقدم من ذنبه، فقال من خلفه من المصلين. فما فيها دليل، لا يوجد دليل على أنها تقال خارج الصلاة. نعم. وفي معنى آمين ثلاثة أقوال، أحدها أن معنى آمين كذلك يكون حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس والحسن، والثاني أنها بمعنى اللهم استجب قاله الحسن والزجاج، والثالث أنه اسم من أسماء الله تعالى قاله مجاهد وهلال بن يساف وجعفر بن محمد، وقال ابن قتيبة معناها يا آمين أجب دعاءنا، فسقطت يا كما سقطت في قوله يوسف أعرض عن هذا تأويله يا يوسف، ومن طول الألف فقال آمين أدخل ألف النداء على ألف آمين، كما يقال آزيد أقبل ومعناه يا زيد، قال ابن الأنباري وهذا القول خطأ عند جميع النحويين، لأنه إذا أدخل يا على آمين كان منادا مفردا فحكم آخره الرفع، فلما أجمعت العرب على فتح نونه دل على أنه غير منادى، وإنما فتحت نون آمين لسكونها وسكون الياء التي قبلها، كما تقول العرب ليت ولعل، قال وفي آمين لغتان آمين بالقصر وآمين بالمد، والنون فيهما مفتوحة. أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي تقى الله حيا بين سارة بين سارة والحما حما فيد صوب المدينات المواطر أمين وأد الله ركبا إليهم بخير ووقاهم حمام المقادر. وأنشدنا أبو العباس أيضا تباعد مني فطحر وابن أمه أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وأنشدنا أبو العباس أيضا يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. وأنشدني أبي أمين ومن أعطاك مني هوادة رمى الله في أطرافه فعلتي. وأنشدني أبي فقلت له قد هجت لي بارح الهوى أصاب حمام الموت أهوننا وجدا أمين وأضناه الهوى فوق ما به أمين ولاقى من تباريحه جهدا. فصل. نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تتعين، وهي رواية عن أحمد، ويدل على الرواية الأولى ما روي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاك الله خيرا وغفر الله عز وجل لمؤلف الكتاب وجزاه خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.